فيحصي الله عز وجل بيده من النار 3 حسيات. مع قبل ذلك اعتق اناس واخرجهم ثم حصل الله عز وجل خرج ناس ما عملوش حاجة خالص الا التوحيد. فيحصي الله عز وجل من النار 3 حسيات. وفي المجلس عمر قال الله اكبر واني لارجو ان اكون من هذه الحسيات 3. يعني من الناس اللي ما عملوش حاجة خالص ويخرج كده. عمر بن الخطاب لا تجعله يدل بعمله. وذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل إني لأقوم في الصلاة فأبكي حتى ينبت البقل من دموعي. يقول له أنا لما بسجد بعيط لحد ما الأرض تنبت. فقال له الصالح بأشبال إيه؟ إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن صلاة الدال لا تصعد فوقه. اللي يقول أنا بعمل، طول ما أنت معتقد أنك بتعمل فهعالج المسألة دي زي ما أنا فعلا بعمل. أنا صليت دلوقتي ولا في رحلة غزة دي طلعت 1000 جنيه 2000 10000 100000 وقلت خد تستخد بها يميني وقلت له خد أهو، إزاي ما اعتبرش هذا العمل؟ بكثرة محاسبتك لنفسك تشك يومها في عملك فلا تعده شيئا. كانت هذه أيها الإخوة هي المحاسبة. ولسه بقلنا 4 نقاط إن شاء الله عز وجل نأتي عليها في مجالس أخرى. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهذا لنفسه، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقدمت إلى عمل فادع الله أن ييسره لي. نسأل الله عز وجل أن ييسر لك الخير حيث كان. نعم تفضل. عليكم السلام. إني لو حدث نفسي بالشيء لو بثثته لحبط عملي. قال ذلك من الإيمان. هل هذا الحديث فيه دلالة على المحاسبة؟ لا، حديث أن الرجل كان يوسوس وكانت تأتيه وسوسة في الإلهيات، فده مش كان قاعد يحاسب نفسه، ده بس كان قاعد يحس بشيء فشكى به للنبي صلى الله عليه وسلم. كم للمسلم من الحور العين؟ 71. ابن القيم بيقول كل حديث حور العين فيها ضعف، اللي هي بتقول 70 وما يزيد، وغيره يعتمدها. واحنا نسأل الله من فضل يا أخي، إن شاء الله يبقى 700، انت هتحرج علينا ليه؟ انت عايز يعني تعيش مع واحدة كده هو تروح تموت مع واحدة برضو في طيس؟ زي بعضهم بيسمع قال احشروا الذين ظلموا وازواجهم، فقال له يا شيخ كمان في الاخرة؟ هتبقى في الدنيا وفي الاخرة. كان العمل لم يكن العمل مخلصا فلا تفعله اصلا حتى لا يجرئك هذا او يعود نفسك على الشرك. مش معنى كلام من القيم ان كل عمل تشك فيه ما تعملوش، والا كان الصالحين ايه؟ مش عملوا حاجة خالص. لكن قصده ان ايه؟ انك تركز. فركز كويس قوي عشان يخرج هذا العمل مخلص. انما في الحياة اولا واخرا يعني العمل على الله عز وجل، احنا نتوكل على الله عز وجل في عملنا، والا فنحن نشك في كل عمل. صح ولا لا؟ اذكر لنا من مكرمات المجاهدين تذكرنا لا يعني خلاص ما فيش وقت بقى. لكن في انا قلت قبل كده للاخوه في كتاب ابن النحاس اسمه مصارع العشاق. ابن النحاس اسمه مصارع العشاق غير كتاب ابي السراج ابن النحاس. في كتاب ابي السراج ابن النحاس ده كتاب ادبي هتلاقي بقى فيه شعر كده حب وبتاع، انما مصارع العشاق بتاع اسمه مشارع الاشواق الى مصارع العشاق لابن النحاس يذكر من ذلك الشيء الكثير. ممكن بقى يبقى في التليفون علشان ما نعطلش الشارع. البنك الربوي حرام والقرض منه حرام والعمل فيه في اصوله لا يجوز. اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياك وان يرزقنا الاخلاص واياك. حبك الذي احببتني من اجل. لا احنا مش معقول هنكره الناس عليك. أخذ معي البيت يعني. يا أخواننا بنقول بقى جدول المحاسبة مش بقول إن إحنا هنكره أنفسنا على جدول. يعني بعض الإخوة بيعمل مثلا جدول وبعدين إيه؟ بيقول خلاص نوزعه على الناس كلها. لا،